المبادرة متاع سياسة مفتوحة ضد الفساد هي جات معناها من تفشي الفساد، من الأرقام المفزعة والإحصائيات على تفشي الفساد في المجتمع التونسي في تونس. جيت المبادرة هذه من الجمعية التونسية للحراك الثقافي بدعم من الصندوق الأوروبي للديمقراطية، وبشراكة مع جمعية تونسية لمكافحة الفساد، رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طرح سيدي بوزيد، جمعية سينما المتجاولة سير، الاتحاد الجهوي للشغل سيدي بوزيد، ومنظمة أنا يقظ. هي توا احنا معناها في المبادرة هذه نركز أكثر على فساد الصغير اللي هو معناها متفشي، معناها كظاهرة يعيش فيها تونسي في اليومي معناها نتاعو، أما كما نقولوا ماهوش فالق معناها، خاطر ديما في الإعلام وكل نسمع على الإعلام على الفساد الكبير، على الصفقات العمومية، على أما ما يحكيوش معناها برشا على عندك في شكون يخدمني، عندك في واسطة افرح بيا اعطيني قهوه. والله احنا توا قاعدين نقوم بحملات توعويه للمواطن التونسي، معناها قاعدين نقول له راهو هذا فساد اللي قاعد تعمل فيه، خاطر زاده هي شعار المبادره هذه كلنا ضحايا كلنا مسؤولين، زاده فما مواطنين هما بيدهم معناها يتعاملوا في المعاملات هذيه معناها يدعموا في الفساد، اما ما همش فايقين برواحهم.